عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك اللهم من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن تمن علينا بالعتق من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وإخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، أعتقنا جميعاً من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، فكتب له عظيم المثوبة والأجر، ومحي عنه كل ذنب ووزر يا رب العالمين، يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالعطايا، نحن عبادك الفقراء إليك المفتقرون إليك، نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخاضعين الخائفين، نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم ودمعت لك عيونهم يا رب العالمين، إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، فاللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، والجنة دار السلام، ووصفت ليلة القدر بأنها سلام، اللهم فعمنا بالسلام، اللهم فعمنا بالسلام، وعم بالسلام كل الأنام وديار الإسلام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم يا إلهنا العزيز، نسألك أن توفق عبدك سلمان بن عبد العزيز إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم كن به حفيا، واجعله هاديا مهديا رضيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمده بالصلاة الصحة والعافية، واجزه خير الجزاء جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين، وكفاء ما قدم للحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة يا ذا الجلال والإكرام، وبارك له في عمله وعمره يا حي يا قيوم. اللهم وفِّق ولي عهده محمد بن سلمان يا ذا الجلال والإكرام، يا ديان يا منان. اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لاتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم اجعلهم رحمةً على عبادك المؤمنين. اللهم اغفر وارحم لمؤسسي هذه البلاد، اللهم ارحم مؤسس هذه البلاد المباركة. اللهم أمطِر على قبره شآبيب الرحمات والغفران والرضوان، وأسكنه أعالي الجنات يا رب العالمين. اللهم أدِم على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وتلاحمها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادها بسوءٍ فأشغله بنفسه، وردَّ كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه. اللهم ردَّ عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وعدوان المعتدين، وحسد الحاسدين. اللهم اكفنا شرَّهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم وفِّق رجال أمننا، اللهم وفِّق رجال أمننا الذين يقومون بحفظ أمن المعتمرين والزائرين. اللهم اجزهم خير الجزاء. اللهم كل إخواننا في الحد الجنوبي، اللهم تقبل شهداءهم وسدد رميهم ورأيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم سالمين غانمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الصهاينة المحتلين المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام، وأصلح أحوال إخواننا في العراق وفي اليمن. اللهم ادفع عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالإرهابيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل من دعا إلى طائفية وإلى حزبية وعصبية. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، ووحد صفوفهم، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، اللهم احفظهم من التكفير والتفجير والتدمير يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك يا الله يا رب العالمين، نسألك يا رحمن يا رحيم، كما جمعتنا في هذا الحرم الآمن، أن تجمعنا في دار كرامتك إخواناً على سرر متقابلين. واجعلنا ممن ينادى غداً في الآخرة كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول نزولاً يليق بجلالك، بجلال وجهك وعظمتك،